بسم الله الرحمن الرحيم. الحاكم النيسابوري وكتابه معرفة علوم الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر وذاع اسم الحاكم النيسابوري من خلال مؤلفاته الحديثية، وفي طليعتها كتابه المستدرك على الصحيحين وكتابه معرفة علوم الحديث. وقد عرف قيمة الحاكم النيسابوري العلمية أمثاله من العلماء والمحدثين، واتفقوا على إمامته ودرايته، وعلى أنه من أعلم الأئمة الذين حفظ الله بهم هذا الدين. فهذا الذهبي مثلا يقول: الحاكم هو محمد بن عبد الله، الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين صاحب التصانيف. حيث صنف الحاكم بالإضافة إلى ما ذكرت آنفا في العلل والتراجم والشيوخ وتاريخ النيسابوريين والمدخل إلى علم الصحيح وكتاب الإكليل وفضائل الشافعي وغير ذلك من المؤلفات. كان مولده سنة 21 و300 بنيسابور، ومات رحمه الله تعالى في سنة 5 بعد 400 للهجرة، أي عاش أكثر من 80 عاما أمضاها في طلب العلم. وكان أول سماعه وهو لم يتجاوز بعد 10 سنوات من عمره، ثم استمر في الطلب والتلقي عن كبار المحدثين، ومنهم والده الذي رأى مسلما صاحب الصحيح، حتى غدا الحاكم من كبار علماء الحديث حفظا وإتقانا. قال ابن طاهر: سألت سعد بن علي الحافظ عن 4 تعاصروا أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني ببغداد، وعبد الغني بمصر، وابن مندة، والحاكم النيسابوري. فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن مندة فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم النيسابوري فأحسنهم تصنيفا. وفي هذه الحلقة أيها الإخوة سوف نعرض لكتابه معرفة علوم الحديث والعلم بالحديث، إما بالرواية وإما بالدراية. أما علم الحديث بالرواية فهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. أما علم الحديث دراية فهو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند، أي رجال الحديث وهم الرواة، وأحوال المتن كذلك. وثمرة هذا العلم وغايته هو تمييز الحديث الصحيح والحسن من السقيم والموضوع. والحاكم النيسابوري ليس هو أول من صنف في علوم الحديث، فقد سبقه إلى التصنيف في هذا الميدان بشكل مستقل الرام هرمزي المتوفى سنة 60 و300 هجرية في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والوعي. طبع كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري عام 37 و900 للميلاد بمصر، وهي الطبعة الأولى. وقد اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه الأستاذ الدكتور السيد معظم حسين، رئيس الشعبة العربية والإسلامية بجامعة دكة. وقد كتب الدكتور حسين مقدمة تاريخية بين فيها العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينه منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أول من دون الحديث النبوي بأمر من عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري، أحد الأئمة الأعلام وعالم أهل الحجاز والشام، أخذ عن جماعة من الصحابة وكبار التابعين، ثم فشى التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري، ثم بين كيف كان الصحابة والتابعون يحتاطون في قبول الأحاديث النبوية. واستمر هذا في الأجيال التي جاءت بعدهم، ثم ظهرت بعض الأسباب الداعية لوضع قواعد يعرف بموجبها الحديث الصحيح من السقيم. وهكذا صنفت المصنفات في ميدان علوم الحديث بخاصة. من هذه المصنفات كتاب أبي عبد الله الحاكم النيسابوري معرفة علوم الحديث، الذي قسمه إلى 52 بابا. افتتح الحاكم كتابه هذا بمقدمة قال فيها: أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا قد كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قد قلت، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار، وأعتمد في ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار. والله الموفق لما قصدته، إنه هو جواد كريم رؤوف رحيم. ثم ذكر حديثا نبويا بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الحاكم: وقد سئل أحمد بن حنبل عن معنى هذا الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ثم قال: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسيره هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة هم أصحاب أهل الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا في طريق الصالحين واتبعوا آثار الماضين وردوا على أهل البدع المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحق بهذا التأويل من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الأوطان. وكيف لا يكون أصحاب الحديث كذلك، وقد نبذوا الدنيا وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم السهاد وتوسدهم الحصى، تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم، وأهل الحديث إخوانهم وأهل البدع والإلحاد أعداؤهم. بهذه المقدمة التي بين فيها الحاكم مكانة أهل الحديث وما بذلوه لخدمة الحديث النبوي، افتتح كتابه الذي هو معرفة علوم الحديث. ثم ذكر أول نوع من أنواع الحديث وهو معرفة عالي الإسناد. وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة، والإسناد العالي الذي قل رواته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم معرفة النازل من الإسناد. والنوع الثالث من هذا العلم معرفة صدق المحدث وإتقانه وما يحتمله سنه، ثم معرفة رحلته وغير ذلك من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه. يقول الحاكم: فمما يحتاج إليه طلب الحديث في زماننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث أولا، هل يعتقد الشريعة في التوحيد، وهل يلزم نفسه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إلى حاله، هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. ثم ينظر إلى سنه، هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم. ويستمر الحاكم في سرده للضوابط والقواعد التي يعرف من خلالها المحدث الذي يؤخذ عنه الحديث. ومن هذا ندرك تشددهم في بحثهم عن أحوال الرواة، وذلك حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يصلوا إلى الحديث الصحيح. ومن هذا العلم معرفة الصحابة على مراتبهم، فأولهم قوم أسلموا بمكة، والطبقة الثانية من الصحابة أصحاب دار الندوة. ثم يسرد الحاكم الطبقات الأخرى للصحابة رضي الله عنهم جميعا. ومن هذا العلم معرفة التابعين وطبقاتهم، ثم معرفة أتباع التابعين. ومن هذا العلم معرفة أولاد الصحابة، ومعرفة قبائل الرواة وأنسابهم وكناهم وأوطانهم وأعمارهم وألقابهم. ومن هذا العلم معرفة الجرح والتعديل، ومعرفة المسلسل والمعنعن والمرسل والمعضل إلى غير ذلك من الأحاديث. ومن هذا العلم معرفة ناسخ الحديث من منسوخه، ومعرفة الألفاظ الغريبة والتصحيف الذي يرد في متون الأحاديث، ومعرفة المدلسين، ومعرفة علل الحديث. بل يرى أبو عبد الله الحاكم أنه يتوجب على المشتغل بالحديث أن يعرف المتشابه في قبائل الرواة، وأن يعرف بلدانهم وأساميهم وكناهم. فمثلا معرفة القبائل من ذلك القيسيون والعبسيون والعنسيون والزبيدي والزبيدي، ومن الأسماء عقيل وعقيل وأسيد وأسيد، ومن الصناعات الجزار والخزاز والخراز والغسال والعسال. ويرى أبو عبد الله الحاكم أنه يتوجب على المشتغل بالحديث أن يعرف مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه وكتبه، وعليه أن يعرف الأئمة الثقات المشهورين ومن التابعين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة. بهذه القواعد والضوابط تمكن المحدثون من معرفة الحديث الصحيح من الحديث السقيم، لأن السنة هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم. لذلك كانت هذه العناية بها من قبل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم خلفا بعد سلف، فتوفرت الرغبات في تعلمها وانبعثت العزائم إلى تحصيلها، حتى أن أحدهم كان يرحل المراحل ويقطع الفيافية ويجتاز المفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد. هذه صورة مختصرة عن كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري. أما الحاكم في مستدركه فله حديث آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.